لا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مهندسين، وصلتوا لحد فين في العقيدة؟ السلام عليكم، وصلتوا لحد فين في العقيدة يا بنات؟ من أول، ماشي ماشي، يعني من أول صفحة 44، من آخر صفحة 44. تمام. الزيارة بتنقسم إلى 3 أقسام، اللي هي زيارة القبور بتنقسم إلى 3 أقسام: سنية وبدعية وشركية. تمام. طيب، أول هبتدي على طول من الزيارة. أول حاجة ثم الزيارة على أقسام: الزيارة الشرعية اللي هي إيه؟ اللي هي للعزاء. زيارة القبور اتمنعت لمدة سنة كاملة، كان ممنوع يزور القبور خالص، لا ستات ولا رجالة. خدوا بالكم، الخطاب للستات هو للرجال زي بعض بالظبط. طيب، اتمنعت ليه؟ كده عشان نقطع أي أحبال ممكن تؤدي بينا إلى شرك. بعد السنة جه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالآخر. يبقى إذن الزيارة الشرعية إن أنا لما ألاقي الدنيا خدتني هعمل ايه؟ هقوم اذهب للقبر عشان اتذكر الاخر. تمام. طيب، فمفروض يرق القلب وافتكر ان الدنيا دي اخرتها اني هكون في هذا القبر، وان لا احد ينفع ولا احد يضر، وتبقى عظة وموعظة بالنسبة لي. أو إن الرجل يذهب إلى القبور يدعي لأهل القبور، يعني فرجي إن واحد في سكته مقابر زي الطرق بتاعتنا، طريق حلوان، طريق البساتين، الحتت دي في سكتك مقابر، فأنا بحب أهدي شوية في المنطقة دي وأقف أدعي كتير جدا للميتين، يبقى ده برضو من الأعمال الصالحة. طيب، بيقول لك انتفاع الرجل المؤمن بالله جل في علاه وانتفاع الميت. انتفاع الموحد ان هو هيدعي للميت وانه هيتذكر الاخرة، وان هو ده هيرقق القلب. يعني الواحد فعلا يا جماعة، رغم ان هي بتبقى كئيبة شوية، لكن لما بتعدي على القبور كتير بيرق قلبك، بتحس ان قلبك بقى رق كتير. طب هل الكلام ده للنساء؟ اه، للنساء وللرجال، يجوز للنساء وللرجال للعظة. طيب، في نصوص بتدل على الجواز وفي نصوص تانية بتدل على المنع. هنشوف. النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة على قبر تبكي ولدها، فاكرين الحديث ده؟ النبي قال لها: اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب مصيبتي. الست ما عرفتش مين اللي بيكلمها، لقت واحد بيقول لها: اتقي الله واصبري. قالت له: انت ما حصلكش مصيبتي، إليك عني. فالنبي صلى فرح طبعا النبي مشي، وده من رحمته بالأمة، لانه كان ممكن يقول لها: اتقي الله، اليك عني، انت ازاي تقولي كده؟ كان ممكن تدخل قال أعوذ بالله رد. فقال أحدهم أما علمت أنه رسول الله؟ مش تعرفيش إن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا يعني جالها زقر، هي ما كانتش تعرف مين اللي بيكلمها، فجريت على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت إليه تعتذر. قال لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. خلاص، الصبر عند الصدمة الأولى. وفي الحقيقة أنا كنت زمان بستغرب قوي، يعني ليه الصبر عند الصدمة الأولى؟ وده من رحمة الله بالعبد. والله يا جماعة، الصدمة الأولى انت سهل تصبري عندها، لكن مع الوقت الأحزان بتكبر، عكس ما أغلب الناس متخيلين إن الأحزان بتقل. لا بالعكس، ده أكتر وقت صعب لما تبقي لوحدك في البيت وتقعدي تكتري الذكريات. هل معنى كده إن واحد يجزع في الوقت ده؟ لا، لكن انتي لما بتصبري عند الصدمة الأولى بيكون جزاء الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل، إنه يربط على قلبك تقدري تستحملي الوقت اللي بعد كده. لأن الوقت اللي بعد كده، اللي مع الوقت الناس انفضت، انتي لوحدك، كل الذكريات بتهاجمك، بيكون أصعب بكتير من الأول. فلما بتكون دايما البدايات صح، الإنسان بيقدر يصبر، لكن لما بتكون بدايات خاطئة يشتد الجزع وعدم الصبر بعد كده، والعياذ بالله. طيب، برضو الحديث الثاني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولقيته بيلبس ثيابه وخارج، راحت هي كمان لابسة هدومها وطلعت تجري وراه، تشوفوا رايح فين. فلقيته دخل المقابر، دخلت وراه. لو كان هذا الأمر يحرم، كان لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف كان قال لها انت ازاي تعملي كده، او لا يجوز لك ان تدخلي المقابر. ولكن ده كمان لما رجع قالت له، اما رجع فقالت له كان كنت اخشى انك تذهب الى زوجة من زوجاتك، فخرجت وراك اشوفك رحت فين. تمام، فقال إنه جاءني جبريل فقال يأمرك ربك أن تذهب إلى أهل البقيع فتدعو لهم. فقالت يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت القبور؟ أقول إيه لما أجي القبور، أدخل القبور؟ لو كان برضو ممنوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما ينبغي لك أن تدخلي القبور وأنت امرأة، ولكن قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون، وإن بكم إن شاء الله للاحقون. يبقى كمان علمها دعاء دخول القبور. طيب، اللي عارض بقى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. زوارات دي يا جماعة أي كثيرات الزيارة، مبالغة في التكرار. تمام، اللي هي على طول كل اسبوع تروح ومعرفش تاخد ايه، وفي الاعياد تروح لا، كثيرات الزيارة. ليه؟ لان اساسا الزيارة للعظة. انت بتروحي كتير ليه؟ ما هو ده قد يجعل في قلبك تعظيم بعد كده للاماكن دي، قد يجعل في قلبك تعظيم للزيارات القبور. طيب، يبقى اول نوع يا جماعة زي ما قلنا الزيارة الشرعية اللي انت بتروحي تدعي فيها وتتعظي بمن سبقك وتمشي. خلاص، طيب تاني نوع بقى الزيارة البدعية. طب الزيارة البدعية دي يعني الزيارة اللي هي حرام. تمام، طب ليه قلنا بقى انها بدعية؟ ليه؟ ليه بقى؟ هنقول اهو. الزيارة البدعية الأصل بتاعها الزيارة، واحنا قلنا الزيارة ما فيهاش حاجة، لكن لما تتحول بقى الزيارة دي لعيد وحفلة ها وسفر، يبقى هنا احنا دخلنا في الزيارة البدعية، ان احنا نروح نزور في الأعياد خلاص، أو نزور نسافر. وطبعا لا تشد الرحال إلى 3 مساجد، لا يجوز السفر لزيارة المقابر، 3 مساجد بس اللي بتشد ليهم الرحال، المسجد الأقصى، المسجد النبوي، الحرم الشريف. لكن غير كده لو أنا لي حد مدفون في بلد، لا بدعي له من هنا وخلاص يوصل إن شاء الله. طيب اللي بيحصل بقى إن إحنا إيه، نروح بقى المولد. خدي بالك احنا ما بنعملش شرك، احنا بس رايحين المولد، مش هنعمل حاجة في المولد، لكن هنروح مثلا مولد البدوي، مولد ابو العباس، مولد ابي الدرداء. كل الكلام ده حرام، حرام اصلا كده حرام. او ان هو يدخل بقى ايه، يتصدق في المسجد، او ان هو يروح يولع نور في المقابر، او ان هو يروح للمقبور يقول له استغفر لي عند ربك، او ولادك عمله، او يا شهيد اشفع لي عند ربك، يقعد يتكلم مع الميتين. انا اعرف ناس يا جماعة على فكرة بيتكلموا مع الميتين بجد مش هزار، يعني كل كام يوم كده تاخد بعضها وتروح لابو العيال تحكي له بقى العيال عملت ايه واكلوا ايه، ومين بيسمع الكلام ومين مش بيسمعش الكلام، وتقول لي ما برتاحش، ما برتاحش ولا اهدى غير لما احكي لابو العيال اللي حصل كله. هي طبعا بتكلم حجارة، هي طبعا وقع في حرام وبتكلم حجارة، هي طبعا بترتاح نفسيا زي اللي حفر حفرة كده وقال فيها السر. لكن الفكرة في ايه؟ ان هي اساسا هذا عمل محرم. طيب اللي بيستدله بالكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحركز او يعني هو مركز على جزئية النبي صلى الله عليه وسلم، لان الناس بتعمل ايه يا جماعة، والواحد مسافر المدينة يقولوا له سلم لنا على النبي، فتلاقي كل واحد ماسك في السور وقعد يقول له فلان وفلان بيسلم عليك، وفلان وفلان وفلان بيسلم عليك، وفلانة بعت لك السلام مخصوص من كفر ابو معرفش ايه وابو ايه. والحاجات دي على فكرة مش موجودة غير في المصريين والعراقيين فقط. مصر وسوريا والعراق اكتر 3 بلاد بيعملوا مهازل في الزيارة، معروف يعني. يعني والله انا كنت بتكسف ادخل مع المصريين. اول ما توصل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبتدوا يزغرطوا، يزغرطوا ليه ما اعرفش، يعني الناس بتزغرط ليه ما عنديش فكره والله الى الان. يعني المفروض ان النبي ميت فمفروض ان احنا نزعلانين يعني، لا هم يبتدوا زغرطه من قبلها مثلا ب6 متر. الست طبعا قعدتنا 3 4 ساعات تدي محاضره، تمام، ان يا جماعة ما فيش بدع وما فيش كذا وفلان قال، وهم بالمصمص بقى يا سلام، اه والله يا سلام بتقول حكم. والست قالت اتفضلوا من هنا، لقيت الناس كلها بتجري وزغريت زغريت زغريت زغريت بيزغرطوا. ماشي، اول ما دخلوا بقى كل واحدة ماسكة في السور بتاع القبر وبتتكلم بقى، وحصل لي وجرالي وفلانة بتقول لك هذا الامر حرام. مهما تقولي بقى حرام بدعه لا يجوز، انسي انسي، انت بتكلمي نفسك طبعا، انت واحده ولا 2 ولا 3 قصاد الاف مؤلفه كلهم هاجمين على نفس المكان علشان يحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم متخيلين ان النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم وبيرد عليهم. في ناس عندها شبهه اللي هي الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فبيظنوا إن دي آية عامة سواء النبي كان عايش أو ميت. في ناس عندهم شبهة، أنا بقوله في ناس، طبعا الأغلبية ما يعرفوش أساسا الأدلة دي، ولكن في ناس عندهم شبهة في هذا. وطبعا في ناس مستدلين بقصص اللي جاله في الرؤيا، واحد قال له روح النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر لك، واللي ما عرفش جاله في الرؤيا ايه. وما زلنا للأسف بنتتبع الرؤى، مع ان الرؤى لا هتحل حلال ولا هتحرم حرام. لكن نيجي بقى في الواقع، بان هذه الزيارة البدعية، اول حاجة هنقول ان حياة الانبياء يا جماعة حياة برزخية، كل الانبياء لا تقاس على الحياة الدنيوية. يبقى الانبياء حياتهم ايه؟ برزخية. يعني ايه حياة برزخية؟ يعني لا تقاس ابدا على الحياة الدنيوية. يعني مش هو معانا وبيسمعنا وهيرد علينا وهيدعي لنا، لا لا لا لا لا، دي حياة برزخية العمل فيها حبا وكرامة. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لما عدى على الشام قال: فوجدت موسى قائما في قبره يصلي. فوجدت موسى قائما في قبره يصلي. طب هو عليه صلاة؟ لا، ما عليهوش صلاة. هو الناس بعد ما بتموت عليها تكليف؟ لا، ما عليهاش تكليف. وإنما يصلي حبا، يعني من كتر ما هو بيحب الصلاة زي الملائكة كده والتسبيح، فهو بيفعل شيء يحبه في الحياة البرزخية. هل معنى كده ان احنا نقول ده هو قائم في قبره يصلي، يعني هو كده بيصلي وصاحي؟ لا لا، دي حياة برزخية لا يعلمها الا الله، غيب. نفس الحكاية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه من يصلي عليه. يعني لما بتقول يا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد يبلغه ذلك. كيف؟ في الحقيقة إن العلماء عاملين بحث، يعني لولا إن الأمر يطول أنا كنت قلته لكم. إزاي بيصلي؟ يعني إزاي بيوصله؟ بعض العلماء قالوا هناك ملك يبلغ، يعني في ملك بيبلغ. وبعض العلماء قالوا بل هو في البرزخ يعلمه الله، يعني وهو في البرزخ ربنا بيعلمه، لكن هو لا يسمع مباشرة منك. مفيش حد، يعني لم يقل احد السلف ان النبي بيسمع مباشرة مننا وكمان ها هيرد علينا. الامر ده يا جماعة هينقلنا لمسألة تانية مهمة جدا، وهي مسألة التوسل بالنبي. يعني احنا علشان نلم الموضوع كويس قوي لازم نعرف، طيب التوسل بالنبي يعني ايه؟ يعني انت تتوسلي تقولي يا رب بحق جاه النبي واهل بيته، يا رب والنبي والنبي يا شيخة تعملي لي كاس. طيب ده اسمه توسل بالنبي. انواع التوسل بالنبي اقسام. القسم الاول الايمان بيه، اللهم اني امنت بك وبرسولك، يبقى انا مش بتوسل بالنبي، انا بتوسل بايماني بالنبي او باتباعي للنبي. اللهم اني امنت بك وبرسولك فاغفر لي مثلا، اللهم كما امنت بنبيك صلى الله عليه وسلم واتبعته فارزقني كذا. يبقى انا دلوقتي بتوسل بايه؟ بتوسل بعمل صالح. تمام؟ يبقى دي وسيلة ثابتة شرعا. تاني حاجة، ودي في حالة حياته، انه يتوسل بدعائه. طب يعني ايه يتوسل بدعائه؟ ركزوا معايا كويس قوي في الحتة دي. لو كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رحتي قلتي له يا رسول الله دعي لي، وأمنتي على دعائه، أو قلت يا رب بحق دعاء النبي لي اقبل منه، هذا يجوز في حالة حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وهنا طبعا معانا حديث الأعمى. الأعمى راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعو الله أن يعافيني. كانت الناس المرضى بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه الدعاء، وكان بيخيرهم إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ولك الجنة. فكان البعض بيختار الصبر والجنة، والبعض بيختار لا إدعي. تمام. ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شفى ناس كتير جدا على فكرة، يعني برضو إن شاء الله إذا اتسع الوقت وخلصنا بدري ممكن نبقى نفرد محاضرة مرة لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاء، هتذهلوا منها يعني، مذهلة. طيب هذا الرجل قال له لا ادعي، هو عارف، قال لا بل ادعي انا عايز اشوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يدعي له خلاص، لكن النبي عشان يعوده اللجوء الى الله سبحانه وتعالى قال له اتوضى وصلي ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. طبعا اللي بيجيز التوسل، وعلى فكرة مش الأئمة الأربعة، اوعى حد يضحك عليك ويقول لكم ده الإمام ما عرفش مين قال إيه، لا طبعا طاروا بالحديث ده، قال لك أهو، قال لك اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك أهو. طيب الأعمى راح للنبي ليه؟ يعني خلينا كده من البداية، هو الأعمى راح للنبي ليه؟ عشان يدعي له، قال له ادعو الله ان يعافيني. لو هو يجوز انه يتوسل بالنبي على طول، ما كانش راح للنبي ليه؟ ما يتوسل بيه على طول، هو راح له ليه؟ ايه فايدة انه يروح له طالما ان التوسل بالنبي يجوز؟ هيروح له ليه؟ تمام. طيب ان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بقى لان هو يدعو هذا الدعاء، فالأعمى قال إيه يا جماعة؟ وطبعا ده برضو لأن احنا اللغة عندنا ضعيف إلى حد كبير، قال اللهم فشفعه في، أي اقبل شفاعته، أي دعاء لي، وشفعني فيه، يعني اقبل دعائي في أن تقبل شفاعته. تمام. طيب يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يقول حاجتين، يا رب اقبل دعاء النبي واقبل دعائي هذا في أن تقبل دعاء النبي. حلو كده. طيب يبقى هو لما قال اللهم إني أسألك بحق نبيك، اللهم إني أسألك بنبيك، يعني إيه؟ يعني بدعاء نبيك وليس بذات نبيك. ليه؟ لأن لم يرد، يعني هي لو حاجة يا جماعة معروفة ما كانش هيبقى حديث واحد بس اللي اتقال، كان الصحابة هيدعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل هيدعي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب رايح له ليه ومخلي النبي يدعي له ليه وبيخيره ليه والقصه دي كلها ليه؟ ادم يجوز ان هو يدعي بالنبي. فهذا الشيء لم يرد ابدا، لا في حياته ولا بعد مماته ولا عند قبره، ولم يرد في أي حديث صحيح أو ضعيف. الإمام أبي حنيفة وأصحابه قالوا لا يسأل بمخلوق ولا يسأل بحق الأنبياء. طب أنا ليه يا جماعة بقول لكم الأئمة قالوا؟ طب ما يمكن واحد منهم يكون اجتهد وقال كلام مش صح. لا طبعا، قول شاذ، قول شاذ. يعني اللي بيقوله اللهم إني أسألك بنبيك يبقى أنت تقولي والنبي وبالنبي، هذا قول شاذ لم يسبقهم إليه أحد ولم يتكلم فيه أحد إلا بعد 200 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قال لك لا، ده في طريقة عن الإمام أحمد بيقول إن يجوز. أولا هذا ليس بطريق صحيح، لم يثبت عن الإمام أحمد إنه قال أبدا الجواز بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بعد ولا في حتى اللي قالوا يجوز في حياته قالوا ولكن هذا لا يجوز بعد موته. فدي حكايات مكذوبة، روايات مكذوبة، وإنما التوسل بالإيمان به، التوسل بالإيمان به، أو إنك تقولي اللهم شفعه في يوم القيامة. وعشان كده أما التوسل المشروع إن أنت ممكن تروحي لحد وتقولي له دعي لي أو استغفر لي. وحديكو مثال بسيط جدا، حديث أويس القرني. أويس القرني عمل إيه؟ أويس القرني لم يره النبي، وإنما قال لأبو بكر وعمر اذهبوا إلى أويس يستغفر لكم فإنه مستجاب الدعاء. ودي من سبحان الله من الكرامات إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إن في عبد اسمه أويس القرني ومؤمن بيه جدا ولكنه لم يره، وإن هم يروحوا له يستغفر لهم، يعني يدعو الله لهم أن يغفر لهم. شوفي مين؟ أبو بكر عمر. فظل يبحثان عنه، فضلوا يدوروا عليه ويسألوا عليه القوافل، محدش يعرفه، هو من اليمن. لحد ما صاحب قافلة قال لهم تسألون عن ويس أهو ذلك الراعي؟ إنه هناك، ده راعي يعني واحد مجهول يعني. فذهب إليه قال أنت أويس؟ قال نعم، ما حاجتكما؟ قال أنا أبو بكر وعمر. وخدوا بالكم إن أبو بكر كان أمير المؤمنين في الوقت ده. قال أبو بكر وعمر صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فإنه قال لنا كذا وكذا وكذا. طبعا أويس لم يتمالك نفسه من البكاء، ما تمالكش نفسه من شدة البكاء، بكاء بكاء بكاء بكاء. طبعا إن قال ذكرني النبي، النبي جاب سيرتنا أنا؟ فقال له نعم، وهم كمان بكوا. فقالوا له دعي لنا، قال لهم وانتوا كمان ادعوا لي، وانتهت القصة على كده. طب هل أبو بكر وعمر ما كانوش قادرين في مكانهم يقولوا بحق جه النبي أو بالنبي؟ ايه اللي يخليهم يدوروا على أويس لأن هو عايش واستغفر لنا واحنا هنستغفر لك والقصة دي كلها؟ هل ما كانش يقدر أويس ان هو يخليهم في مكانهم ويقولوا نتوسل بك يا رسول الله؟ لا طبعا كان يقدر، طبعا كان يقدر، ولكن هذا لم يرد أبدا. هيبقى لينا في الموضوع ده حديث واحد، وهو حديث الصحابة لما جم يصلوا صلاة استسقاء. وفي الحقيقة إن الحديث ده كتير جدا مش فاهمين معناه، لأنه هو فعلا يعتبر مشكل. الصحابة كانوا دايما مين اللي بيصلي بيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء. طبيعة الإمام يا جماعة إنه بيكون أكبر واحد وأحفظ واحد، يعني أحفظ واحد للقرآن وأكبرهم سنا. فجه عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتوسل إليك، نتوسل إليك يعني ندعوك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم. مين عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حديث أويس موجود، حديث أويس عندك موجود. استني هقولك صفحة كام. حديث أويس صفحة 51 قبل الزيارة الشركية، ومن التوسل المشروع لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا وجد أويسا أن يطلب منه الاستغفار. بس أنا يعني أنا بشرح الحديث بتوسع، وحديث الأولاني بتاع الاستسقاء أهو. استني استنى، حديث الاستسقاء فين؟ انا لسه شايفاه دلوقتي حالا. استنى عشان بس حد كتب لي ان الاحاديث دي مش موجودة. حديث الاعمى فين؟ ان يتوسل بدعائه. صفحة 50 هتلاقي صفحة 50 وارد فيه حديث الأعمى. بس ليه أنا جبته هنا؟ عشان إحنا هنا بنتكلم على أنا أوردته هنا يا جماعة علشان إحنا جزاكم الله خير. أنا أوردته هنا حبايبي علشان أخلص الموضوع ده على بعضه، لأن الموضوع مرتبط ببعضه. تمام، فنكشتوا عليا الفكرة، الله يسامحكم. طيب ماشي، فبنقول هنا قال: وإنا نتوسل إليك أو نسألك بعم نبيك. يعني إيه نتوسل إليك بعم نبيك؟ يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكبرهم سنا، ويعني هنقول أعلى مقاما في الدين، قدموا. يعني إيه بقى نتوسل إليك بعم نبيك؟ مش هيقولوا له يا رب بحق يا عم النبي، لا، ده هم قدموه، أمهم وصلى بيهم ودعا وهم أمنوا عليه. يبقى هنا نتوسل إليك بعم نبيك، يعني يا أمنا عم نبيك، ويدعو ونحن نؤمن على دعائه. لكن ما ورد أبدا أبدا إن أحد من الصحابة قال بحق جاه النبي أو النبي أو يا رب أسألك بالنبي أو يا رب والنبي. لا لا لا لا، ما وردت. أتحدى اي حد من اللي بيجيزوا هذا الامر وبيردوا بيجيبوا الحاجات دي على ان هي شبهات، بالعكس والله هي ترد عليكم. ده ربنا سبحانه وتعالى، شوفي في الآية: واذا سألك عبادي عني لم يقل فقل فاني قريب فحتى واسطة النبي صلى الله عليه وسلم بينك وبين الله غير مقبولة، ليس بينك وبين الله سبحانه وتعالى واسطة، غير مقبولة. تخيلي. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أنتي أصل العقيدة يا جماعة إن علاقتنا بالله خالصة تماما، خالصة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ده أصل العقيدة، إن مفيش بينك وبين ربنا واسطة خالص، لا في دعاء ولا في استحلاف ولا، ليس بينك وبين الله إلا عملك الصالح فقط، لكن غير كده مفيش حاجة، مفيش وسايط، مفيش حد، لا ولي ولا نبي ولا ملك ولا أي حد، ده أصل العقيدة بتاعتك. هنوقف عند الزيارة الشركية، ولو حد عنده أي سؤال يسأل إن شاء الله. أنا فتحت الشات أهو. عزة بتقول الدعاء السابق في الحديث، لا سمعتش أهو يا عز، ما كنتيش سامعاني في الدار الآخرة. والدعاء السابق في الحديث لا يجوز، أنه دعاء اللهم إني أسألك بدعاء نبيك، والنبي صلى الله عليه وسلم هيدعي لك. أما بتقولي اللهم إني أسألك بدعاء نبيك أو بشفاعة نبيك، هو النبي صلى الله عليه وسلم هيدعي لك؟ يا ريت، يا ريتنا كنا تواجدنا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر حاضر، هبقى ابعتهولك. حاضر يا سلمى، وتبقوا تنزلوه ان شاء الله. حاضر باذن الله. تمام، فاهو حاضر. وحديث الاستسقاء هتلاقي في 50، في الجزء الثاني، في الجزء الصفحه الثانيه صفحه 50 يا سلمى. فالنهارده اما اقول اللهم اني اسالك بنبيك، يعني بدعاء نبيك، هو فين دعاء نبيك؟ هو النبي يدعي لي؟ مفيش. فبالتالي طبعا لا يجوز. لكن حتى احنا يا ريتنا بنقول اللهم اني اسالك بدعاء نبيك ولا بنبيك، يا ريت يعني تقول لك وحق جاه النبي واهل بيته يعني حتى الكلام نفسه سبحان الله. ليه الملزمة عندكم متغير؟ طب استني هبعتها لك يا سلمى، استني ثواني هبعتها لك، هبعتها لك تشوفي هي اللي عندكم. هي يا بنتي، احنا مش استني. هي احنا ما غيرناش فيها حاجة. هبعتها لك حالا وشوفيها كده متغيرة ولا مش متغيرة. ارسال، بعتها لك، بعتها لك يا سلمى. هو ده فين؟ ده فين؟ سمع الكافرين للرسول صلى الله عليه وسلم في بدر، ما هي دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يا عز، ما هي دي من معجزات النبي، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ان الكفار سمعوا يوميها تنكيلا بيهم، وهذه من معجزات النبي. طب احنا ايه اللي دخلنا في سماع الموتى يا عز؟ احنا بنتكلم دلوقتي في سماع الموتى، الله يجيك ويصلح حالك. طيب مين عايز يسأل في اللي انا بقوله؟ قول العلماء في كيفية الصلاة على النبي بتصل بطريقتين، انا قلت يا اما ربنا سبحانه وتعالى بيعرفه هذا الامر، يا اما في ملك مخصوص بيوصل له ان في حد بيصلي عليك. حديث الاعمى يا سلمى صفحة 49، حديث الاعمى صفحة 49. طيب للأسف أحد بتعمل كده، بتقول أنا برتاح، هل هذا عدم رضا؟ لا هو مش عدم رضا يا سميرة، هو جهل، هو جهل، هو جهل بالأحكام. ما انتي لازم بص عايز أقول لكم حاجة يا جماعة، أي حاجة ما ترضيش ربنا هترتاحي معاها بجد، أي حاجة ما ترضيش ربنا هترتاحي معاها. يعني اهل البدع بيرتاحوا جدا لما يروحوا مثلا الحسين ولا السيدة ولا يروحوا يكلموا اهل القبور، او بيرتاحوا جدا. تمام، ما هو حبيبة قلبي مش المقصود بيها رد روحه، يعني رد روحه انه هيعيش حياة دنيوية، وإنما هذا في الحياة البرزخية. ما هو البعض ده حديث، فيرد عليه روحه فيرد السلام. كويس، هل معنى كده إن النبي صلى الله عليه وسلم عايش؟ خدي بالك إن الناس بتصلي عليه في جميع أنحاء الأرض وفي جميع الأوقات، هل معنى كده إن النبي عايش في قبره؟ هذا لم يقله أحد، وإنما هي حياة برزخية. تمام، فأنت لما تروحي مسجد فيه قبر، يا سلام هتحسي براحة رهيبة. لما تعملي بدعة، يا سلام هتحسي براحة. بصي أنا بكلمك عن تجربة، أنا مش بقول الحجاب، يا سلام كنا نقعد بقى، كنا مع صوفية بقى اللي هم بتوع سوريا دول، اللي هم القبسيات، ودول كانوا منتشرين جدا في مسجد مصطفى محمود، وكنا بنروح لهم بقى. تقول لك ايه بقى، بالليل ادخلي البلكونه كده في الضلمه واقعدي قولي بقلبك، مش عارفه اقولي بقلبك ازاي، بس والله كنا مقتنعين جدا بالكلام ده، لا اله الا الله. ده في صحابي لما مات قلبه اتنطر، دمه اتنطر على الارض، كتب لا اله الا الله. انا بقى كنت ادخل البلكونه، مع اني كنت بخاف جدا على فكره، واقعد بقى لا مش هطلع صوت. لما كان عمر بن الخطاب رايح على عمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تنسنا في صالح دعائك. اه طبعا تطلبي من اي حد صالح انه يدعي لك، بس خدي بالك مش بنيه ان ربنا هيستجيب منك ومنه لا. شلتيهم ليه يا امان؟ مش بنية ان ربنا هيستجيب منه عشان هو كويس، وانتي ربنا ما بيستجيبش منك لا، او ان هو اقرب الى الله منك لا، دينية تخالف العقيدة، ولكن بنية ان كلنا هنعمل عمل صالح. اه ادعولي، لما بتقولي ادعولي هما يدعولك وانتي تدعي، بس انتي ما تظني ان هيستجاب منهم وانتي مش هيستجاب منك، لا هذه امر يفسد عقيدتك. هل العكس بعدم الراحة يكون في اجر مثلا، ان انتي مش مرتاحة؟ لا، ان انتي مش مرتاحة دي فطرة سليمة بقى، يعني ان انتي لما تعملي بدعة او تعملي حاجة وتحسي ان انتي مش مرتاحة دي فطرة سليمة، بنية ان الملك هيستجيب منه لا. لا لا لا لا لا لا، كل دي نوايا فاسدة يا سميرة. الأصل إن أنت بتدعي وبتتمني من الله سبحانه وتعالى وترجي الله سبحانه وتعالى إنه يستجيب منك، وبتستزيدي من الخير إن الباقي يدعي لك. لكن الملك اللي بيأمن عليكي، هل تظن ربنا يعني مش هيستجيب لك وهيستجيب لتأمين الملك؟ طب ما هي دي برضه نية فاسدة. لا، أنا ليس بيني وبين الله واسطة، ليس بيني وبين الله واسطة. لازم يا جماعة يبقى دي الأساس، العقيدة بتاعتك اوعى الشيطان يدخل لك، ان الملك لما يأمن يبقى الملك هو اللي هيستجاب له وانا لا، فلانه دي احسن مني لما تدعي ربنا هيستجاب لها وهي لا. دي قاعده الشرك. عشان كده بقول لكم شوفوا ربنا قطع علينا هذا الامر، واذا سألك عبادي عني فاني قريب. تمام؟ اه طبعا. لا مش احسن، لان النبي صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء يا امان. ما اقدرش اقول ان انا ما اطلبش من حد انه يدعي لي، لا لا ما اطلبش من حد انه يدعي لي، لا هطلب، لان ده من باب تعاونه على البر والتقوى بالعكس. ولكن اعتقادي بقى يا امان، اعتقادي عارفه ربنا هيستجيب لهم وانا لا، اصل ربنا بيحبهم اكتر وانا وحشه، لا انا حتى لو وحشه برضو لن تقطع العلائق بيني وبين الله سبحانه وتعالى. لازم يبقى عندك العزم ده، استعن بالله ولا تعجز. لا توضي وصلي ركعتين وادعي، وتوضي وصلي ركعتين وادعي، وفي كل سجود ادعي. الدعاء ده عبادة. الدعاء يا جماعة لو تفتكروا الدعاء هو العبادة، فدعائك لله سبحانه وتعالى ده عبادة. فإياك انك تقولي لا فلانة احسن مني ربنا هيستجب لها، لا ده معرفش مين افضل مني ربنا هيقبل منه ومش هيقبل مني، لا لا لا لا لا خالص. بالظبط كده. هو النبي صلى الله عليه وسلم طبعا افضل سيد الخلق، ومع ذلك قال لعمر لا تنسانا من لعمر بن الخطاب لا تنسانا من صالح دعائك، لا تنسانا من صالح دعائك. يلا كفايه عليكم كده، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.